assholes. اثنين ابعث لنا بعض النسخ فقط لنا. يعني الكتاب من بيئة المجتهد فقط صورنا بعض الأوراق تجدون هذا الكتاب بداية المجتهد فصل من بداية المجتهد اللي عنده الكتاب يستطيع يتبع من الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستهل في هذه الليلة ليلة الرابع من شهر ذي الحجة لعام 35 400 ألف في قراءة ما يتعلق بأحكام الأضاحي من كتاب بداية المجتهد. وهذا كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تأليف الإمام القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد ابن محمد بن رشد رحمة الله تعالى عليه، وهو كما ذكرت أبو الوليد محمد بن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن أحمد ابن رشد من أهل قطبة وقاضي الجماعة بها، ومشهور بالحفيد لأن جده أيضا على نسخ اسمه، فهو اسمه محمد ابن أحمد وجده محمد ابن أحمد، وكنية صاحب الكتاب أبو الوليد، وكنية جده أيضا أبو الوليد، والسنة التي توفي فيها الجد هي السنة التي ولد فيها الحفيد، فيفرق بينهما، أو كما قال بعض أهل العلم هذا للمالكية إمامان بهذا الاسم أبو الوليد محمد ابن أحمد، أحدهما الجد والآخر الحفيد، يفرق بينهما. فيقال كتاب المقدمات الممهدات لابن رشد الجد، وهذا الحفيد والده أحمد بن محمد أيضا من العلماء القضاة الفقهاء رحمة الله تعالى عليه. ولد ابن رشد الحفيد سنة 2500 أشهر قبل وفاة جده رحمه الله بقرطبة، ونشأ بها وتفقه ودرس فيها، سمع الحديث وأتقن العلم بأنواعه، بل أتقن حتى الطب وبعض العلوم الأخرى كالكلام والفلسفة، حتى صار مضربا للأمثال وعني بالعلم رحمه الله. وقيل أنه لم ينقطع عن القراءة والنظر إلا في ليلتين، ليلة وفاة أبيه وليلة بنائه بأهله، ولهذا برع وصار مضربا للمثل في العلم رحمه الله. وقد ولي القضاء وحمدت سيرته في القضاء، وكان محل احترام وتقدير عند العلماء بل حتى عند الأمراء. قال المنذري فيه وفي أهله: بيته بيت علم ورياسة، وأتقن العلوم النقلية والعقلية، فكان من أهل العلم والتفنن رحمه الله. وقيل فيه في الثناء عليه أنه فقيه حافظ مشهور شارك في علوم جمة، وقيل أنه مشهور بالفضل معتن بتحصيل العلوم، وقيل أنه قرب مذهب الإمام مالك تقريبا لم يسبق إليه، درس الفقه والأصول وعلوما كثيرة رحمه الله. حافظ الموطأ على والده، وأخذ عن الإمام ابن بشكوال، وأجازه الإمام المالكي أبو عبد الله المازي رحمة الله تعالى عليه، وله مشايخ كثر آخرين، كما أن له تلاميذ ومنهم ابنه القاضي أحمد رحمه الله تعالى أحمد، وكان قاضيا رحمة الله تعالى عليه، وله كتب كثيرة ومنها هذا الكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وله كتاب البيان والتحصيل. ووقع هذا أنه نزل ببعض المناطق بالأندلس، وكان بعض الطلبة يراجعون في مسائل مدونة، فقال مسألة في الطهارة: هل المسألة مما يستشكل أو تشكل؟ فقالوا: وما إشكالها؟ قال: كذا وكذا. فقيل له: ما كنا ندري أن مثل هذا. قال: في المدونة كثير مما يشكل مثل هذا ينبغي أن يوضح. فاجتمعوا على أن يدرسهم في ذلك، فجلس فدرس ما درس حتى جمع الكتاب الموسوم بالبيان والتحصيل، ومطبوع في 18 مجلداً رحمه الله تعالى. وله كتاب أيضاً شرح المقدمات الممهدات لجده، وكتاب في مختصر المستصفى لأبي حامد الغزالي، كتاب في أصول الفقه الغزالي شافعي، اختصره الإمام ابن رشد، كتاب يسمى مختصر المستصفى، ويسمى أيضاً الضروري في أصول الفقه، كتاب جيد نافع، ولم يتعرض فيه للمقدمة المنطقية الكلامية التي ذكرها الغزالي رحمه الله. له كتاب منهاج الأدلة أيضاً، وله كتاب أصول الفقه، وله أيضاً كتاب في الطب رحمه الله تعالى. وشي به ونسبت إليه أمور دينية وسياسية أوغرت صدور الأمراء عليه في ذاك الزمن، فابتلي ومني وتعرض للابتلاء، فنفي من بلدته بل وأحرقت كتبه. وقد ترجم له الكثير من أئمة التراجم كابن فرحون في كتاب الديباج المذهب في أعيان المذهب، وكتاب شذرات الذهب لابن عماد، وكتاب أيضا الوافي بالوفيات للصفدي، وكتاب شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد مخلوف رحمة الله تعالى على الجميع. فهذا مختصر موجز في ترجمة صاحب الكتاب. وله بعض الاصطلاحات في كتابه ذكرها في بعض الأبواب، ومن ذلك إذا قال: هذا حديث ثابت، أي أنه متفق عليه. ذكر ذلك في كتابه هذا في أبواب الغسل، في المسألة الأولى الغسل من التقاء الختانين، قال بصريح العبارة: وما قلت في كتاب هذا حديث ثابت فإنما أعني أنه متفق عليه. وإذا قال قال جمهور العلماء يقصد الفقهاء الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة، ذكر هذا في التيمم في باب أو مسألة عدد الضربات، وأنه إذا ذكر الجمهور فالمقصود دخول الأئمة الثلاثة داخلون في ذلك، ويطلق الأثر والآثار على الحديث، على الحديث كما جاء في بعض مسائل الكتاب، منها مسألة غسل الوجه في باب الوضوء، في باب الوضوء. ويعني يسر الله لنا دراسة جزء من هذا الكتاب على أحد العلماء توفي رحمه الله، هو الشيخ حمود محمد بن حمود الوائلي رحمة الله تعالى عليه. هو ابتدأ تدريس الكتاب سنة في 21 من ذي الحجة سنة 1600 و1000، وبدأت حضوري له في 10 من أول الشهر من سنة 1700 و1000، يعني فاتني من المجلس الأول لأنه لم يكن قد شهر الدرس، ولم أتم الكتاب معه، وهو أتم الكتاب، أخذ فيه أي في الكتاب نحو 8 سنوات رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله: كتاب الضحايا. بداية المجتهد له منهج وله يعني إيجابيات كثيرة، والإمام ابن رشد الحفيد كالجد أيضا كان له دراية وكان له عناية بعلم الكلام والمنطق والعقليات، ولهذا درج في كتابه في استعمال مثل أو ما يستفيده من بعض التقسيمات المنطقية، فيقول لك كتاب كذا وهو في 5 أبواب. الباب الأول يتضمن 4 مسائل: المسألة الأولى أجمعوا على كذا واختلفوا في كذا وكذا، فيبدأ من أصل ويفرع على هيئة الجدولة الموجودة الآن، عليها هيئة الجدولة. يعني كثير من العلوم تجدها نثرية مكتوبة، كتابة كذا كذا، يعني أمور نثرية، مقالات نثرية. فتستطيع هذه المسائل العلمية إذا تمكنت منها تستطيع أن تختصرها للطلبة ولنفسك على هيئة الجدولة، على هيئة الجدولة، كأن تقول مثلا هنا كتاب الضحايا يتضمن الكلام على 4 أبواب: حكم الضحايا ومن المخاطب بها، أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها، أحكام الذبح، أحكام لحوم الضحايا، 4 أبواب. الباب الأول فيه 3 أو 4 مسائل: كذا كذا كذا. مسألة الأولى فيها قولان أو ثلاثة وتذكرها، دليل هذا دليل هذا، وهكذا تقرر هذه المسائل وهذا العلم بهذه الطريقة التي تسمى الآن طريقة الجدولة. الضحايا جمع ضحية، يقال أضحية ويقال إضحية، تجمع على أضاحي بتشديد الياء، ويقال ضحية تجمع على ضحايا، ويقال أضحات أو أضحات كأرطات، وتجمع على أضحن كأرطن. والمراد بالأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام الذبح وأيام النحر، اللي هي يوم العيد وأيام التشريق، على وصف مخصوص جاء ذكره في شرع الله تبارك وتعالى، وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع العلماء. وهذا الكتاب قال في أصوله 4 أبواب، وقد ذكر في مقدمة كتابه أنه يقصد من هذا التأليف ذكر أصول المسائل، أصول المسائل في كل باب. ومعروف عند العلماء قولهم: من ضبط الأصول حقق الوصول. إذا ضبط الطالب أصول المسائل فما يتفرع يسهل عليه ضبطه، فهو يذكر في الباب أصول المسائل. الباب الأول في حكم الضحايا ومن المخاطب بها، حكمها ومن الذي تلزمه. الباب الثاني أنواع الضحايا، صفاتها، أسنانها، عددها. الثالث أحكام الذبح، والرابع أحكام لحوم الضحايا، لحوم الضحايا ما يتعلق بها من الأحكام. قال رحمه الله تعالى: الباب الأول في حكم الضحايا ومن المخاطب بها. قال: اختلف العلماء في الأضحية هل هي واجبة أم هي سنة. إذا المسألة الأولى في حكم الضحايا ومن المخاطب بها هي مسألة حكم الأضحية، حكم الأضحية. العلماء لهم فيها قولان، واجبة أو سنة مؤكدة، واجبة أو سنة مؤكدة. على من تجب؟ تجب على كل واحد مسافر مقيما كان أو مسافرا حاجا أو غير حاج، أو تجب على غير الحاج فقط، أو تجب على غير الحاج المقيم ولا تجب على المسافر. وكل هذا بقيد أن يكون ميسور الحال، هذا الذي سيذكره من الخلاف. اختلف العلماء في الرخصة هل هي واجبة أم هي سنة، فذهب مالك والشافعي إلى أنها من السنن المؤكدة. وصريح قول الإمام مالك رحمه الله قال لا أحب لمن كان يقدر على أن يضحي أن يترك ذلك، أن يترك ماذا؟ أن يترك ذلك. وسئل أيضا أهي سنة، وقال أيضا هي سنة واجبة لا ينبغي للقادر عليها تركها من أحرار المسلمين إلا الحاج بمنى، هذا قول مالك رحمه الله. قال وهي على الصغار والكبار من ذكر وأنثى حاضر وباد مقيم ومسافر، يقول الإمام مالك كما جاء في النوادر. وقال أيضا إن وجد الفقير ثمنها يعني ضحى، وإن وجد من أين يستلف استلف وضحى أيضا وضحى كذلك. نعم. وقال ابن حبيب من المالكية تاركها وهو قادر عليها آثم. وقال ابن القاسم إن كانت عنده فتعمد عدم ذبحها حتى خرجت أيام العيد فهو آثم، فهذا مما يدل على تأكيدها عندهم بل ما يشير إلى وجوبها. وأيضا الشافعي قال في الأم هي سنة لا أحب تركها. قال ورخص مالك للحاج في تركها بمنى كما ذكرنا، لكن هو يلزم بها المقيم والمسافر. قال الحاضر والمسافر في الأضحية واحد كما جاء في المدونة، ولم يفرق الشافعي في ذلك بين الحاج وغيره. إذن ألزم مالك المسافر غير المسافر، لكن للحاج لا تجب على الحاج. الشافعي قال تجب على الحاج وعلى غير الحاج. وقال أبو حنيفة الضحية واجبة على المقيمين في الأمصار الموسرين، الموسرين أي الموسر في المال الذي يستطيع، ولا تجب على المسافرين. وخالفه صاحبا أبو يوسف ومحمد فقالا إنها ليست بواجبة. وروي عن مالك مثل قول أبي حنيفة أي الوجوب، أي الوجوب. قال القاضي عبد الوهاب في الإشراف هي مسنونة مؤكدة، وقد يطلق أصحابنا واجبة أي شدة تأكدها، شدة تأكدها. نعم. وكلام مذهب أبي حنيفة منقول عنه كما في المبسوط للسرخسي والبناية شرح البداية للعيني وغيره، ومختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي رحمة الله تعالى على الجميع. لكن ما نقل عن محمد بن الحسن اختلف عنه، نقل عنه أنها واجبة على كل مقيم في الأمصار إذا كان موسرا، ذكره ابن عبد البر في الاستذكار والطحاوي أيضا. ونقل الطحاوي عنه كذلك أنه يقول كقول أبي يوسف، أي ليست واجبة لكنها سنة لا يرخص لمن وجدها أن يتركها. ونقل مثل هذا الخلاف أيضا عن أبي يوسف. فهذه مجموعة أقوال أهل العلم. أما الحنابلة فهي سنة عندهم لا يستحب تركها لمن قدر عليها، فهي سنة مؤكدة غير واجبة. قيل للإمام أحمد أفريضة هي؟ قال لا أقول هي فريضة أو كلمة نحوها، لكنه يستحب، لكنه ماذا؟ يستحب، كما جاء في المسائل الإمام أحمد ورواية الإمام أبي داود. هذه أقوال أهل العلم في الجملة. قال وسبب اختلافهم شيئان. طيب لماذا اختلفوا؟ سبب اختلاف شيئان، فانتبه إلى هذا ودون عندك أسباب اختلاف الفقهاء. أحدهما هل فعله صلى الله عليه وسلم في ذلك محمول على الوجوب أو الندب؟ هذا مما اختلف فيه أهل الأصول، فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الوجوب ولا على الاستحباب؟ خلاف. فمنهم من يقول يحمل على الوجوب، وقيل يحمل على الاستحباب، وقيل لا يحمل على شيء، بل هو مشترك لأنه ليس له صيغة. فعل كذا لا يدل الفعل على افعل باللزوم أو يستحب أن تفعل، إنما هو فعل. وفصل بعض العلماء فقال إن كان الفعل بيانا لواجب فهو واجب، وإن كان بيانا لمستحب فهو مستحب. فاختلفوا إذن، النبي عليه الصلاة والسلام فعل الأضحية ما تركها، ففعله هذا ومداومته تحمل على الوجوب أو تحمل على الندب؟ وبعضهم قال تحمل على أقل شيء، أقل شيء هو الندب، الاستحباب ما هو الوجوب. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك الضحية قط فيما روي عنه حتى في السفر، على ما جاء في حديث ثوبان قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح لحم هذه الضحية، قال فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. هذا الأمر الأول، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها حتى في السفر. فهذا الفعل يحمل على الوجوب ولا على الندب؟ فمن العلماء ما قال هذا يحمل على الوجوب، وبعضهم قال هذا مجرد فعل لا يلزم أن يكون مفيدا للوجوب بأدلة أخرى. والسبب الثاني، إذن القاعدة الأولى من أسباب خلاف العلماء الاختلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا يحمل. السبب الثاني اختلافهم في مفهوم الأحاديث الواردة في أحكام الضحايا، في أحاديث وردت في الأضحية فاختلفوا في فهمها، اختلفوا في فهمها. نعم، وهذه يعني هذا الخلاف سنة كونية، وإن كان ينبغي أن نتفق في الفهم، لأن الخلاف مذموم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فمن رحمه الله لا يختلف، لكن المقصود لا يختلف اختلاف التضاد، اختلاف التنازع والفرقة، واختلاف خروج عن أصول الدين وعن المنهج الذي سطره النبي صلى الله عليه وسلم. أما الاختلاف المبني على الدليل فهذا الذي يأتي فيه قول بعض السلف ما يعجبني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، وقول عمر بن عبد العزيز وغيره أن الاختلاف فيه رحمة، وإن كان الحديث اختلاف أمتي رحمة لا يصح وإن كان حسن بعض العلماء. فالمراد اختلاف أمتي رحمة، أي أنه هذه النصوص التي اختبرنا وابتلانا الله جل وعلا بها بفهمها قد يبدو للعالم فهم لا يبدو للآخر. فالله جل وعلا من رحمته بنا أن وكل العالم لأن يعمل ويفتي ويجتهد بما ظهر له، فليس هو ملزم بفهم عالم، فليس هو ملزما بفهم عالم آخر، وإنما يلزمه أن يفتي بما توصل إليه باجتهاده. وذلك أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أم سلمة، طيب حديث ثوبان رواه مسلم قلت، من حديث أم سلمة أنه قال إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره شيئا ولا من أظفاره، وهذا أيضا رواه مسلم. إذا دخل العشر وأراد أحدهم، إذا أراد، فإذا لم يرد له أن يأخذ من الظفر والشعر والبشر، لكن إذا أراد لا يأخذ، بمعنى أن له الخيار في أن يضحي أو لا يضحي. إذا ففهم من ذلك الاستحباب، ولهذا قال القيرواني رحمه الله ابن أبي زيد في النوادر وقال به بعض أصحابنا هي سنة، أي الأضحية ليست بواجبة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يضحي ودخل العصر فلا يأخذ من شعره الحديث. قالوا فقوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يضحي فيه دليل على أن الضحية ليست بواجبة، لو كانت واجبة لا توكل للإرادة، يلزم أن يفعل. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إيش عندكم؟ ولما ولما أمر أبا بريدة لأبي بردة أبا بردة أمر أبا بردة بإعادة أضحيته إذ ذبح قبل الصلاة، هذا حديث آخر، حديث أبو بردة بن نياه خال البراء قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الأضحى فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها الناس من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل الصلاة فلا نسك له وليذبح مكانها أخرى. قال قلت يا رسول الله إني علمت أن اليوم يوم لحم ويوم أضحى فأردت أن يكون أول ما يأكل أهل بيتي من هذه اللحم من شات من الشاة فذبحت قبل أن أوصل أن آتي. قال لا تجزئ عنك، في رواية شاتك شاة لحم، اذبح مكانها أخرى، اذبح لزوم اذبح مكانها أخرى. ففهم قوم من ذلك الوجوب. قال وماذا ابن عباس؟ ألا وجوب. نقل عن ابن عباس أنها ليست بواجبة. قال عكرمة بعثني ابن عباس بدرهمين أشتري بهما لحما وقال من لقيت فقل له هذه ضحية ابن عباس. وروي عن بلال أنه ضحى بديك. وكل حديث ليس بوارد في الغرض الذي يحتج فيه به فالاحتجاج به ضعيف. يشير إلى أن هناك حديث استدل بها هاهنا لا وجه لها في الدلالة أو هي ضعيفة، واختلفوا هل يلزم الذي يريد التضحية ألا يأخذ في العشر، عندكم من العشر عندكم منى أي الصواب في العشر الأول من شعره وأظفاره، والحديث بذلك ثابت، والحديث بذلك ثابت. إيش معنى ثابت؟ رواه البخاري ومسلم. والحديث من رواه؟ لا رواه مسلم، الحديث رواه مسلم، تفرد بإخراجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، واضح؟ لكن هو اصطلاحه ثابت أي متفق عليه، أو رواه البخاري أو رواه مسلم، يعني لا يخطأ هنا، لا يقال خالف اصطلاحه، لأن ثابت بمعنى رواه البخاري ومسلم معا أو البخاري فقط أو مسلم فقط. طيب هذه مسألة أخرى. إذن هذا سبب الاختلاف في هذه المسألة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب أو لا، والأحاديث ما هو فهمها، والأحاديث ما هو فهمها. فممن ذهب إلى عدم الوجوب هذا الحديث إذا أراد أحدكم أن يضحي، وأيضا استدلوا لذلك بما نقل عن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، أو قبل ذلك استدلوا ببعض الأحاديث الأضحية وعلي واجبة علي وسنة لأمتي، جاءت روايات كثيرة بهذا اللفظ وهي أحاديث ضعيفة لا تثبت ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا كذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى فقال اللهم هذا عني، وضحى بأضحية أخرى قال عمن لم يضحي من أمتي، فسقط الوجوب عنها، حديث جابر في عند أبي داود والترمذي، وكذلك عن عائشة نحوه، وعن أبي هريرة نحوه عند ابن ماجه والإمام أحمد، وحديث أبي رافع أيضا عند الإمام أحمد والطبراني نحو هذا، أنه ضحى عن أمة نفسه وضحى عن أمته ممن شهد لله بالتوحيد وله بالبلاغ والرسالة، فدل ذلك على سقوط الوجوب على الأمة. وأيضا أن عائشة قالت لم يكن يضحي منهم إلا القليل، دل على أنها ليست بواجبة، ولو كانت واجبة لا بادروا إليها، والأثر رواه الإمام أحمد وهو صحيح. ونقل عن أبي بكر وعمر ترك الأضحية خشية الاقتداء بهم، رواه البيهقي بإسناد صحيح. وكذلك عن أبي مسعود البدري أنه ماذا تركها وهو موسر، قال خشية أن يقال هي حتم علي، رواه البيهقي بإسناد صحيح. وقال البخاري في صحيحه سنة الأضحية، وقال رحمه الله تعالى قال ابن عمر هي سنة ومعروف، هي سنة ومعروف، هذا جملة ما استدل به من قال ليست بواجبة. ومن قال بالوجوب استدل بالحديث إذ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه داوم لم يتركها، وبحديث اذبح مكانها أخرى أو من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، وهذا جاء من حديث أنس عند البخاري ومسلم، ومن حديث البراء عند البخاري ومسلم، ومن حديث جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي عند البخاري ومسلم، ومن حديث أيضا هذه كلها فيها اذبح مكانها أخرى أمر يفيد الوجوب. كذلك استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، فلا يقربن مصلانا، رواه أحمد بن ماجه من حديث أبي هريرة، واختلفوا في رفعه ووقفه، ورجح كثير من المحدثين الوقف وحسنه الشيخ الألباني. وعلى فرض الوقف فلا شك أن له حكم الرفع لما دل على المعنى هذا، من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وكذلك حديث مخنف ابن سليم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ التي يسمونها الرجبية، رواه الإمام أحمد أصحاب السنة الأربعة بإسناد قوي. أما العتيرة التي هي الرجبية تذبح في أول شهر رجب، هذه أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر، وأمر بالفرع أول ما يكون من النتاج، ثم نسخت كما ذكر العلماء. فهذه أحاديث تدل ماذا؟ تدل على الوجوب، وهذا القول يظهر أظهر وأقوى دلالة. وأما ما استدل به من الحديث من أراد أن يضحي، فتوكيل الأمر للإرادة لا يلزم استحباب، لأن الله جل وعلا قال لمن شاء منكم أن يستقيم، والاستقامة واجبة، فبهذا يجاب عنهم. أما الأحاديث هي سنة لأمة فضعيفة، وأما هذا عني وعما لم يضحي عن أمتي، فهذا الذي لم يستطع فإن شاء الله له أجر الأضحية ما دام ناويا ساعيا فيها وعجز عنها. أما الآثار عن الصحابة الكرام فقد أجاب عنها شيخ ابن تيمية رحمه الله، وهو أن الإمام قد يترك الشيء الواجب لما في غيره من المصلحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام فأقدم رجل يصلي بالناس وأنطلق إلى أناس في بيوتهم لا يحضرون الجماعة والجمعة فأحرق عليهم بيوتهم. قال شيخ الإسلام الذي منعه من هذا كون البيت فيه من هو عاجز عن الصلاة من النساء والصبية والمعذورين، وهذا يدل على أن الإمام قد يترك الواجب ينيب غيره عنه لفعل آخر مصلحته أرجح، ومثل ذلك يقال هنا. ويمكن أن يستدل أيضا في وجوب الأضحية بقوله تعالى فصلي لربك وانحر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك هذه الأضحية أبدا، لا في سفر ولا في إقامة، بل حتى في حجه، كما في البخاري أن عائشة جيء لها بلحم قالت ما هذا؟ قالوا لحم بقر ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم على أهله. فالأظهر أن الأضحية واجبة على المقيم والمسافر الحاج وغير الحاج الميسور الذي يستطيع، وإن استدان على أن يرد وعنده المال الذي يرد بعد ذلك فله أن يفعل هذا. واستظهر ذلك واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أي وجوب الأضحية وغيره من المحققين. الظاهرية لا يرون وجوب الأضحية، الظاهرية يقولون سنة حسنة وليست فرضا، ومن تركها ليس رغبة فيها عنها فلا حرج عليه في ذلك، كما جاء في المحلى لابن حزم رحمه الله. قال واختلفوا هل يلزم الذي يريد التضحية أن لا يأخذ في العشر الأول من شعره وأظفاره؟ اختلفوا في ذلك، اختلفوا في ذلك هل يلزمه أو لا. فمن العلماء من قال بالجواز، واستدلوا على ذلك بفعل الحاج. الحاج له ماذا؟ إذا جاء ليحرم بالحج أو العمرة في أول ذي الحجة أو ثاني ذي الحجة أو ثالث الحجة، له أن يتطيب وأن يتنظف، فقالوا إذن يجوز ذلك ولا منع فيه. وبعض العلماء ذهب إلى الكراهة، ذهب إلى الكراهة، والصحيح في ذلك هو المنع والنهي، لقوله عليه الصلاة والسلام فلا يأخذ من أظفاره ولا بشره ولا شعره شيء، لا يقول شيئا حتى يضحي، وفي ذلك التشبه بالحجيج في بيت الله الحرام. قال الباب الثاني في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها. وفي هذا الباب أربع مسائل مشهورة، أصول المسائل. إحداها أي المسألة الأولى في تمييز الجنس، من أين تكون الأضحية. الثانية في تمييز الصفات، ما هي أوصافها وما الذي يجوز فيها وما لا يجوز من العيوب. والثالثة في معرفة السن، ما هي سن الأضحية. والرابعة في العدد، كم يجزئ الشاة، تجزئ عن كم، والبقرة عن كم، والإبل عن كم. أربع مسائل أصول في الضحايا وصفاتها وعددها وسنها. المسألة الأولى، قال أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بهيمة الأنعام. أكتب عندك هذه أول مسألة من مسائل الإجماع في باب الأضاحي. إذن أجمعوا على ماذا؟ على جواز الضحايا من جميع بهيمة الأنعام. من ضحى بالغنم الذكور والإناث، المعز الذكور والإناث، البقر الذكور والإناث، الإبل الذكور والإناث، فيجزئه ذلك إجماع العلماء. واختلفوا في الأفضل من ذلك، ما هو الأفضل؟ أن الغنم وإن البقر وإن الإبل، ما هو الأفضل؟ فذهب مالك إلى أن الأفضل في الضحايا الكباش ثم البقر ثم الإبل، بعكس الأمر عنده في الهدايا، وقد قيل عنه الإبل ثم البقر ثم الكباش، هذا منقول، لكن الأول أشهر، نقله ذكره أشهب كما جاء في النوادر والزيادات ابن أبي زيد القيروان. وذهب الشافعي بل والحنفية أيضا والحنابلة كذلك إلى عكس ما ذهب إليه مالك في الضحايا، الإبل ثم البقر ثم الكباش. فهذه المسألة هي من مفردات مالك رحمه الله في باب الأضحية، تفرد مالك بهذا القول فقال أفضل الأضاحي الغنم ثم البقر ثم الإبل. جمهور العلماء قالوا أفضل الأضاحي الإبل ثم البقر ثم ماذا؟ ثم الغنم. نعم. وبه قال أشهب وابن شعبان، يعني من المالكية، ويعني من المالك، لكن الذي ذكر في النوادر الزيادات عن أشهب هو القول الأول الذي نقل ونسب لمالك رحمه الله. وقول الجمهور ذكره الشافعي في الأم، كتاب الأم، ونقله ابن قدامة في المغني عن الحنابلة، وأيضا ذكر عن الحنفية كذلك أيضا. وسبب اختلافهم، سبب ثالث من أسباب الاختلاف، قال معارضة القياس لدليل الفعل، هذا من أسباب الخلاف. ما هو أسباب الخلاف؟ أن يأتي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن يأتي قياس. اسمعنا القياس، ما هو القياس الأصولي؟ القياس هنا بمعنى الأصل العام في الشريعة، الأصل العام، لأن هناك القياس بمعنيين، قياس العام وهو ما هو موافق لأصول الشريعة، والقياس الأصولي اللي هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة. المقصود هنا المعنى العام. فعندنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا قياس عام ما تدل عليه الشريعة في أصولها، فما هو القياس؟ قال رحمه الله وذلك أنه لم يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضحى إلا بكبش. فعله عليه الصلاة والسلام هو التضحية بالغنم، حديث عائشة، حديث أنس، حديث ثوبان، حديث البراء، حديث جند بن عبد الله بن سفيان البجلي، أحاديث كثيرة. التضحية بالغنم، أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بالكبش أو بالكباش. نعم، فكان ذلك دليلاً على أن الكباش في الضحايا أفضل، لا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل لغيره. وذلك فيما ذكر بعض الناس، وفي البخاري عن ابن عمر ما يدل على خلاف ذلك، وهو أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. إيش معنى يذبح؟ الذبيحة لمن؟ للغنم، والنحر للإبل. فكونه كان ينحر دليل على أنه كان يضحي بغير الكباش، هذا الدليل، وهو مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على التضحية بالغنم. واستدلوا لذلك أيضا بأحاديث أخرى وفيها ضعف، كحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الأضحية الجذع من الضأن، نعم الأضحية الجذع من الضأن، رواه أحمد الترمذي، وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف. واستدلوا أيضا بمعنى آخر، وهو أن المقصود من الأضحية طيب لحمها، ولحم الغنم أطيب من لحم البقر والإبل، قالوا لهذا يفضل الغنم على البقر والإبل مع جواز التضحية بالبقر وكذلك الإبل. فهذا دليل مالك رحمه الله. قال: وأما القياس فلأن الضحايا قربة بحيوان، الضحية الأضحية أليست قربة يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا؟ فهي قربة بحيوان. طيب، إذا تقربت إلى الله جل وعلا بهذا الذبح، بهذه الذبيحة، أي أفضل؟ أن تكون أعظم ما تكون أو أصغر؟ الأصل العام في الشريعة الذي يتقرب بشيء أعظم وأسمن وأغلى أفضل من غيره، كلما كان أكثر كان أفضل على وفق السنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم 100 مرة لم يأتي أحد بأفضل منه إلا رجل أتى بأكثر من ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا الضحية قربة بحيوان يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. فالأصل العام هو أنه كلما كانت أعظم وأكبر وأغلى ثمناً فذاك أفضل، هذا هو القياس أصل عام. فوجب أن يكون الأفضل فيها الأفضل في الهدايا، الهدي اللي هو الذبح في الحج، وأفضل ما أفضل الهدايا بالاتفاق في قول جمهور العلماء الإبل، ثم البقر، ثم ماذا؟ ثم الغنم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان لما حج أهدى إبلاً، أهدى إبلاً عليه الصلاة والسلام، لأنه حج قارناً كما ذكرنا في دروس الحج. لهم أدلة أخرى أيضاً، قال: واحتج الشافعي لمذهبه وغيره أيضاً من العلماء كالحناف وأيضاً الحنابلة بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، إلى آخر الحديث. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم إذا خرج الإمام يخطب طوت الملائكة الصحف وحضرت الاستماع الذكر. من جاء يوم الجمعة بكر، من بكر وابتكر وغسل واغتسل، أو من غسل واغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فإن كان في الساعة الأولى كان كذا، الحديث يعني الذي يأتي مبكرا في الساعة الأولى مثل ذاك الذي يقرب البدنة يتقرب بها إلى الله، فإن جاء في الساعة الثانية فمثل الذي يتقرب بالبقرة. أيهم أفضل، اللي في الساعة الأولى ولا الثانية؟ الأولى. الأولى مثله عليه الصلاة والسلام بالذي يتقرب بالبدنة، والثانية بالذي يتقرب بالبقرة، فدل على أن التقرب بالبدنة أفضل من التقرب بالبقر. الحديث في الصحيحين، حديث أبي هريرة: فكان الواجب حمل هذا على جميع القرب بالحيوان كأصل عام، وأيضا قد يكون من باب القياس الأصولي هنا، لكن المقصود هو الأصل العام. وأما مالك فحمله على الهدايا فقط لئلا يعارض الفعل القول الفعل القول وهو الأولى. ماذا قال مالك؟ قال عندنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ضحى كم مرة؟ ضحى ها؟ ضحى 9 مرات، عيد الأضحى فرض سنة الثانية من الهجرة، فعاش عليه الصلاة والسلام إلى سنة 11، سنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، توفي في 11 في شهر ربيع الأول. فإذا كم حضر؟ 9 أضاحي، 9 أعوام ضحى بالكباش. فكيف؟ فهو هذا أفضل. وأما قوله عليه الصلاة والسلام من راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنا، فهذا قوله. فلا نعارض بين القول والفعل، نقول القول في الهدايا هدايا الحج، والفعل فيما يخص الأضحية، لأن ذاك الذي فعله صلى الله عليه وسلم. قال ابن رشد وهو الأولى. ما هو الأولى؟ قول مالك. لما؟ لأنه فيه جمع بين الأدلة، فقول وهو الأولى أي أن تجمع بين القول والفعل. ولهذا يقول أهل الأصول عند اختلاف الأدلة في باب تعارض الترجيح والترجيح، إذا اختلفت الأدلة أول ما يصار إليه الجمع للقاعدة الفقهية الأخرى، وهي الإعمال أولى من الإهمال. أنت عندك حديث يدل على معنى وحديث يدل على معنى آخر، يبدو لك الاختلاف. أقول التعارض الذي يبدو والاختلاف فيما يظهر لك أنت، أما الشريعة ما فيها، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. لا يعني أن في كتاب الله اختلاف قليل، لا، بل كل من ما هو من عند غير الله تجد فيه الاختلاف الكثير، ليس القليل فقط، الاختلاف الكثير. أما ما عند الله جل وعلا فلا اختلاف فيه أبداً. ولهذا قال ابن خزيمة من تعارض عنده حديثان فليأتني بهما أوفق له بينهما، ما في دين الله اختلاف. والذي تراه اختلافا هذا في حسب ما فهمت وبحسب ما يظهر لك. فإذا الإعمال أولى من الإهمال، فنعمل بالدليلين. فهنا نقول القول محمول على شيء والفعل محمول على شيء. النبي عليه الصلاة والسلام فعلا لم يضح إلا بالكباش، أو غالب أضاحيه الكباش، ضحى في حجة الوداع بالبقر كما جاء في الحديث الذي ذكرناه. وأما تفضيل الإبل فهذا في هدايا الحج. وقد يمكن أن يكون لاختلافهم سبب آخر. إذن ذكرنا سبب الاختلاف، ما هو الأرجح؟ الأرجح قول مالك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هذا فعله وخير الفعل فعله صلى الله عليه وسلم. هناك سبب آخر يمكن يكون من أسباب الخلاف، ما هو؟ وهو هل الذبح العظيم الذي فدى به إبراهيم سنة باقية إلى اليوم وإنها الأضحية؟ وفديناه بذبح عظيم فكانت سنة لهذه الأمة، فهذا الذبح الذي هو كبش كما جاء بعض الآثار هو نفسه الأضحية، فتبقى السنة كما كان سبب مشروعيتها وأول ما بدأت. فعند ذلك يكون هذا مرجحاً لقول مالك. وإن ذلك معنى قوله وتركنا عليه في الآخرين، تركنا هذه السنة في الآخرين مما يأتي بعد. فمن ذهب إلى هذا قال الكباش أفضل، ومن رأى أن ذلك ليست سنة باقية وإنما كانت في حق إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقط، لم يكن عنده دليل على أن الكباش أفضل، مع أنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بالأمرين جميعا. نقول أغلب ما ضحى به صلى الله عليه وسلم الكباش، وثبت عنه التضحية بالبقر كما في حديث عائشة في الصحيحين. وإذا كان ذلك كذلك فالواجب المصير إلى قول الشافعي، اللي هو ماذا؟ الإبل أفضل، ما دام ضحى بهذا وهذا فالواجب المصير إلى قول الشافعي. لكن الذي يظهر أقوى كما أوضحناه قول مالك رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضحى إلا بالكباش في الغالب، ضحى مرة واحدة بالبقر. نعم جاء في حديثه نظر، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يضحي بالمدينة بالجزور أحياناً وبالكبش إذا لم يجد الجزور، هذا عند البيهقي في سننه وفيه نظر. قال: وكلهم أي العلماء مجمعون، هذا إجماع ثاني قيده عندك، إذا أتممنا الكتاب تضبط في دفترك إجماعات باب الأضاحي، تعرف ما أجمع فيه حتى لا تدعي خلاف المسألة لا خلاف فيها. وكلهم مجمعون على أنه لا تجوز الضحية بغير بهيمة الأنعام. الضحية تكون من ماذا؟ من بهيمة الأنعام، غنم، الظأن، غنم أو معز، البقر، الإبل فقط، لا يجوز من غيرها. إلا ما حكي عن الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة والظبي هو الغزال عن واحد. ونقل عن الظاهرية جواز التضحية بكل حيوان وبكل وحشي وبكل إنسي، لحديث أبي هريرة: كلما قرب بدنه بقرة، كبشا، أقرا، دجاجة، بيضة، فيجوز التضحية بالدجاج وبالديك وغيره. هذا قول للظاهرية، لكن الإجماع نقل على أن الذي يجزئ فقط هو من بهيمة الأنعام، وهذا القول أقوى. المسألة الثانية من الباب الثاني، إجماع ثالث: أجمع العلماء على اجتناب العرجاء البين عرجها وفي الضحايا، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، مصيرا لحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: العجفاء يعني التي لا مخ في عظامها، نحيفة لا تستطيع أن تصل بمثيلاتها. لحديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال: أربع. وكان البراء يشير بيده ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على مزيد وتأكد في الحفظ والضبط، حتى يبين أن يده أقصر من يد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ضابط مدقق لهذا الرواية. العرجاء البين عرجها اللي تطلع، لكن يبان الضلع تحت، يعني لما تشوفها بأدنى نظرة تعرف بلي هذه عرجة، هذه لا تجوز. العوراء البين عورها، بنظرة الأولى تعرف أنها عوراء وليس حتى تتفحص فيها. المريضة البين مرضها، لها مرض واضح. والعجفاء التي لا تنقي، هذا الحديث يعني لا ضعيفة ولا تصل إلى مع مثيلاتها. وفي رواية: الكثيرة التي لا تنقي. الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيره، حديث صحيح. في بعض الروايات قال له الراوي عن البراء وهو عبيد بن فيروز، قال: قلت للبراء: فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. إذا كرهت شيء هذا أنت لا تضحي به، لكن لا تحرمه على الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حرمه، الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم هي الأربع، فيقتصر عليها كأنه يقول. نعم. طيب. وكذلك أجمع، هذا إجماع رابع، على أن ما كان من هذه الأربع خفيفاً فلا تأثير له في منع الإجزاء. إذا ما الذي لا يجوز في الأضاحي؟ أربع: العوراء البين عورها، العرجاء البين عرجها، المريضة البين مرضها، الكثيرة، العجفاء التي لا تنقي. وإن كانت هذه العيوب يسيرة جداً لا تظهر إلا بتفحص فهذه تجوز. إذن وين الخلاف؟ واختلفوا في موضعين، واختلفوا في موضعين اثنين: أحدهما فيما كان من العيوب أشد من هذه المنصوص عليها مثل العمى وكسر الساق، والثاني فيما كان مساويا لها في إفادة النقص وشيمها، أعني ما كان من العيوب في الأذن والعين والذنب والضرس وغير ذلك من الأعضاء ولم يكن يسيرا. اختلف العلماء في شيئين اثنين: الأول هذا العيوب الأربع اللي ذكرناها في الحديث، إذا كان هناك عيب ليس من هذه العيوب الأربع، لكن هو أشد، يعني ما عورة عمياء ما لم يزل منها تزل عين واحدة بل زالت العينين، أو كانت غير أرجاء مكسورة اليد أو الرجل، هل هذه تجوز أو لا؟ هل نقتصر على الحديث نقول أربع لا تجوز فقط وغيرها يجوز؟ الموضع الثاني إذا كان فيها عيوب ليست هذه الأربع لكن تساويها في المعنى، تساويها في ماذا؟ في المعنى، كنقص الأذن والعين والقرن والذنب والضرس ونحوها، فهل هذه جائزة أو غير جائزة؟ خلاف بين ماذا؟ بين العلماء. تمام؟ أقول وينبغي أن يضاف أمر آخر هو موجود في الأمرين الذين ذكرهما المؤلف رحمه الله، وهو الخلاف في عيوب جاءت في أحاديث هي محل أخذ ورد بين العلماء، بين العلماء، كالحديث الذي ورد في التضحية بمقطوعة الذنب، اشتراها وسطى عليها الذئب فقطع ذنبها، وفي بعض العيوب الأخرى منهم من يحس النهي عن التضحية بالشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة، ضعفه بعض العلماء وحسنه بعضهم وصححه آخرون، فأيضا هذا من أسباب مما اختلفوا فيه، لكن هي هذه العيوب داخلة في أحد الأمرين. قال فأما الموضع الأول فإن المؤذن جدا يؤذن، تفضل. قال فأما الموضع الأول فإن الجمهور على أن ما كان أشد من هذه العيوب المنصوص عليها فهي أحرى أن تمنع الإجزاء، وذهب أهل الظاهري أي الظاهرية إلى أنه لا تمنع الإجزاء ولا يتجنب بالجملة أكثر من هذه العيوب التي وقع النص عليها. جمهور العلماء أن ما كان من العيوب أشد من العور والبين والمرض البين والعرج البين والضعف النحف البين لا تجوز. الظاهرية أتباع داود بن علي الظاهري وتابع على ذلك ابن حزم أيضا غيره قالوا لا نقتصر على الأربعة وغيرها كله جائز. ما هو سبب الخلاف؟ لماذا اختلفوا؟ قال وسبب اختلافهم هل هذا اللفظ أربع لا تجزئ، هل هذا اللفظ أريد به الخصوص الوارد هو خاص أريد به الخصوص أو خاص أريد به العموم؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزئ هل المقصود تحديد هذا أربع فقط وغيرها جائز، أو المقصود ذكر الأربع وكل واحد يلحق به ما كان أشد منه، أي المقصود العموم، أي اعتبار المعنى فيلحق بكل عيب ما هو أشد منه إعمالاً للمعنى لمعنى النصوص. فمن قال أريد به الخصوص ولذلك أخبر بالعدد فقال أربع لا يمنع الإجزاء إلا هذه الأربعة فقط، ومن قال فكأنه اعتبر مفهوم العدد، مفهوم العدد واعتبار مفهوم العدد يعني أحيانا يعني قد يعتبر وقد لا يعتبر، والأدلة على ذلك كثيرة، لكن المفهوم العدد قد يكون له اعتبار وقد لا يكون، وهو محل خلاف. والصحيح أنه إذا دل دليل على اعتباره اعتبر وإلا فلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أني أستغفر لهم أكثر من 70 مرة غفر الله لهم لاستغفرت لهم. هذا يدل على أن مفهوم العدد على أن مفهوم العدد أن يعني يعتبر، يعتبر لأنه لو علم أنه أكثر من 70 يغفر لهم لا فعل ذلك، لكن علم عليه الصلاة والسلام أنه 70 أو أكثر من 70 لا يغفر لهؤلاء المنافقون. فمفهوم العدد ينظر إلى الدليل، إذا قوى الدليل اعتباره اعتبر وإلا ولا فلا. وأحاديث أخرى كثيرة جاءت تدل على عدم اعتبار العدد، 5 من الفطرة وفي أخرى 10 من الفطرة وفي بعضها فضلت على الأنبياء 5 وفي رواية 6 وفي رواية 3. وأحيانا يعتبر مفهوم العدد فجلدوهم 80 جلدة ما يجوز أن تزيد. نعم. ومن قال هو خاص أريد به العموم وذلك من النوع الذي يقع فيه التنبيه بالأدنى على الأعلى، هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، وهذا معتبر شرعا، فلا تقل لهما أف يعني الواردان، يعني لا يجوز أن تقول أف. طيب والضرب والسب والشتم والدفع وأشد من أف وهو السب، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. إذن هذا النص فلا تقل لهما أف هذا أقل شيء، فما أشد منه لا يجوز من باب أولى. فهنا قال هذه العيوب الأربع أدنى شيء، ما كان أشد منه لا يجوز من باب أولى. قال ما هو أشد من المنصوص عليها فهو أحرى أن لا يجزئ. إذن من دلالة الألفاظ التنبيه بالأدنى على الأعلى، يسمى المفهوم، يسمى مفهوم، مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة. وهذا مفهوم موافقة على قسمين، مفهوم موافقة أولوي ومفهوم موافقة مساوي. نحن في الأولوي لأنه قال ما كان أشد من العيوب هذا أولوي، القسم الثاني المساوي. مفهوم الموافقة الأولوي على قسمين، ما هو قطعي وما هو ظني. فما هو قطعي مثل قوله عز وجل فلا تقل لهما أف، فمن باب أولى الضرب. وما هو أولوي ظني قالوا مثل الضحية، الأضحية العمياء العوراء لا تجوز لضعف بصرها، فرعيها يكون ضعيفا لا ترى مثل ما ترى التي لها العينان تنظر وتتخير من العشب أجمله وأحسنه وأنفعه، أما العوراء فتنظر بعين واحدة فيضعف حالها. طيب العمياء لا تنظر فهي أولى من العوراء. قالوا لكن هذا الأولوية ظنية، لماذا؟ لأن صاحب الغنم لما يراها عمياء قد يعتني بها أشد من اعتنائه بالتي تبصر، فهو الذي يتخير لها، وتخير العاقل أفضل من تخير البهيمة. فقالوا إذن أولوي ظني وليس قطعيا. قال وما هو أشد من المنصوص عليه فهو أحرى أن لا يجزي. هذا الموضع الأول، واضح الموضع الأول. والموضع الأول نقول مذهب جمهور العلماء هو الأقوى، فما كان أشد من هذه العيوب الأربع فإنها لا تجوز، ولا تجزئ في الأضحية. وأما الموضع الثاني أعني ما كان من العيوب في سائر الأعضاء مفيدا للنقص على نحو إفادة هذه العيوب المنصوص عليه، يعني مساوي ليس أولويا، فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. إذا كانت عيوب ليست أشد من العيوب المنهية عنها لكن تساويها، نعم، فإنهم اختلفوا على ثلاث أقوال هذه العيوب المساوية للعيوب المذكورة في الحديث. أحدها القول الأول أنها تمنع الإجزاء كمنع المنصوص عليها، وهو المعروف من مذهب مالك في الكتب المشهورة. المشهور عن مالك أن هذه العيوب المساوية لا تجزي أيضا، يكاد يكون قول أكثر العلماء هكذا أو قول الجمهور. القول الثاني أنها لا تمنع الإجزاء وإن كان يستحب اجتنابها، هذه العيوب ما دام هي غير مذكورة في الحديث وإن كانت مساوية للمذكورة في الحديث فيكره التضحية بها، فإن ضحى أجزأت، يستحب له أن يضحي بغيرها. وبه قال ابن القصار وابن الجلاب وجماعة من البغداديين من أصحاب مالك، هذا كلهم من البغداديين، ابن القصار البغدادي وابن الجلاب أيضا من البغاددة من البغداديين يعني. القول الثالث أنها لا تمنع الإجزاء ولا يستحب تجنبها، وهو قول أهل الظاهر. والأقوال الثلاثة كلها في القولان الأولان في مذهب مالك، وأيضا هي أقوال في المذاهب الأخرى لاختلافهم في أنواع العيوب. الذنب فيه اختلاف، القرن فيه اختلاف، النقص في الأذن فيه اختلاف، والجماء مكسورة القرن فيه اختلاف، التي بها نوع جنون هذه يعني أنواع أخرى قد يختلفون في هذه العيوب. نعم، وعند الشافعية والحنابلة كل عيب ينقص اللحم فهذا لا يجزئ. وسبب اختلافهم شيئان، أسباب الاختلاف في هذه المسألة أمران اثنان. اختلافهم في مفهوم الحديث المتقدم، يعني هذاك الحديث خاص أريد به الخصوص أو أريد به العموم، وهذه العيوب هل تدل على معنى معين، يعني إنما منعت المريضة البينة والعوراء البينة والعجفاء البينة والأرجاء البينة لأن هناك معنى معين كضعفها وعدم سلامة لحمها فيلحق بها كل العيوب التي كانت في هذا المعنى أو لا، فالخلاف في مفهوم الحديث. والثاني تعارض الآثار في هذا الباب، فيه آثار متعارضة في هذا الباب. أما الحديث المتقدم حديث البراء فمن رآه من باب الخاص أريد به الخاص قال لا يمنع ما سوى الأربع مما هو مساو لها أو أكثر منها كما سبق، وأما من رآه من باب الخاص أريد به العام وهم الفقهاء يعني جمهور العلماء خلافا للظاهرية، فمن كان عنده أنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى فقط لا من باب التنبيه بالمساوي على المساوي قال يلحق بهذه الأربع ما كان أشد أو أشد منها، ولا يلحق بها ما كان مساويا لها في منع الإجزاء إلا على وجه الاستحباب، يعني القول الثاني إذا كان عيب مساوي الأولى الترك ويستحب تركه، فإن ضحى فعل الكراهة ويجزئه. ومن كان عنده أنه من باب التنبيه على الأمرين يعني الأولوي والمساوي جميعا أعني ما على ما هو أشد من المنطوق به أو مساويا له قال تمنع العيوب الشبيهة بالمنصوص عليها أو تمنع العيوب الشبيهة بالمنصوص عليه الإجزاء كما يمنعه أو تمنعه العيوب التي هي أكبر منها، فهذا هو أحد أسباب الخلاف في هذه المسألة، وهو من قبل تردد اللفظ بين أن يفهم منه المعنى الخاص أو المعنى العام. قيد هذا سبب من أسباب الخلاف، تردد اللفظ بين أن يقصد منه المعنى الخاص أو المعنى العام. ثم إن من فهم منه العام فأي عام من هو أولوي ومساوي أو أولوي فقط؟ هل الذي هو أكثر من ذلك أو الذي هو أكثر والمساوي معا على المشهور من مذهب مالك؟ هذا السبب الأول من سبب الخلاف، مفهوم الحديث. أما السبب الثاني فإنه ورد في هذا الباب من الأحاديث الحسان حديثان متعارضان، فذكر النسائي عن أبي بردة أنه قال: يا رسول الله، أكره النقص أن يكون في القرن والأذن. هذا يعني وهم من المؤلف، وإنما الذي قال هذا هو عبيد ابن فيروز. عبيد ابن فيروز قال للبراء، وليس أبو بردة قال للنبي صلى الله عليه وسلم. عبيد بن فيروز قال للبراء: فإني أكره النقص في السن. قال: دع ما كرهته لنفسك ولا تحرم على غيرك. المؤلف وهم وغلط واختلط عليه الحديث فجعله مرفوعا. قال أبو بردة: يا رسول الله، أكره النقص يكون في القرن والأذن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك. وهذا إنما هو من قول عبيد للبراء رضي الله تعالى عنه. وذكر علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، إلى آخر الحديث. لعلنا نقتصر ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم. أو قبل هذا، قبل أن نختم، نراجع حتى يستفيد عامة الناس. المسألة الأولى: الأضحية واجبة على من استطاع أن يضحي. ثانيا: صاحب الأضحية إذا دخل أول ذو الحجة لا يجوز أن يقص الظفر ولا يأخذ من شعره ولا من بشرته. ثالثا: الأضحية جائزة من الغنم والبقر والإبل، لكن الغنم أفضل. رابعا: الأضحية لا يجوز فيها أن يكون عيب العرج البين، تطلع العور البين، المرض البين، والعجف الكثيرة والعجفاء، يعني الضعيفة لما تلحقش إلى مثيلتها، هذه ما تجوز. وإذا كان العيب أشد منها فهذا أيضا لا يجوز. أما العيوب الأخرى المساوية أو هي دون، فهذا يستحب أن لا يضحي بها بل يضحي بغيرها، فإن ضحى بها أجزأ ذلك، والعلم عند الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.